المكسور والبضعة الزهراء قد قضيت أرحال فؤاد وضلعها يا مكسور وأضل على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمدا يا المقبول واسأل بيوم الطاعة سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا والناحية زهر على منها تناحي ناحج على المسموم لا يا ناحج على حسن ناديت يا والي والدمع لا تهيجوني يا خلاب كلها ميلا لكن مصاب حسين سات في فؤادي كل المصائب هوناتها مصيبة حسين أبجي على أولادي قبل بالسيف السيف وأبجي على أبوهم قتيل لابن ملجا ولا تسألوني يا خوالي يا أولى أعظم مصايبنا علينا مصيبته أنا دهر رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بال وعظم علي لا نعايا الناعي على أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في خصائص الرحمة وفي قيادة أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي مظاهر الرحمة في شخصية الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى المحور الأول. هناك سؤال يتبادر إلى ذهن كل إنسان لماذا افتتحت كل سورة من سور القرآن بصفة الرحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لم تفتتح بصفة أخرى من صفات الله عز وجل كالعالم، القادر، الحي، القيوم، غير ذلك من الصفات؟ ما هي الخصوصية في صفة الرحمة بحيث أصبحت مفتاحا لكل سورة من سور القرآن الكريم؟ علماء العرفان يقولون الرحمة هذه الصفة تتميز بخصائص متعددة جعلتها مفتاحا لكل سورة من سور القرآن. الخصوصية الأولى أن صفة الرحمة تتضمن عدة صفات من صفات الله عز وجل. الرحمة ما هي؟ الرحمة إفاضة الوجود، فكل صفة تتضمن إفاضة الوجود فهي مصداق للرحمة. العفو مصداق للرحمة، المغفرة مصداق للرحمة، الخلق مصداق للرحمة، الرزق مصداق للرحمة. هذه الصفات الإلهية، خالق، رازق، غافر، قابل للتوب، كل هذه الصفات تدخل تحت صفة واحدة ألا وهي صفة الرحمة، لأن كل هذه الصفات من قبيل إفاضة الوجود، وإفاضة الوجود هي الرحمة، فجميع هذه الصفات تندرج تحت صفة الرحمة. الخصوصية الثانية، الرحمة وجه الله، لكل إنسان وجه. الوجه هو الذي يقابل به الإنسان الآخرين، وهناك صفة يقابل بها الله جميع المخلوقات. هناك صفة هي وجه لله بإزاء جميع المخلوقات، ألا وهي صفة الرحمة. الرحمة هي وجه الله، هي الصفة التي يتعامل بها الله مع جميع مخلوقاته ومع جميع الموجودات في هذا الكون. لذلك فالرحمة وجه الله، وقد ورد في تفسير الآية المباركة كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الرحمة. وقد ورد في تفسير الآية المباركة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه الله هي صفة الرحمة التي يقابل بها الله ويتعامل بها الله مع جميع مخلوقاته ومع جميع الموجودات في هذا الكون. الخصوصية الثالثة، الرحمة هي الوجود الظلي. ما معنى الوجود الظلي؟ هذا مصطلح عرفاني، التفت إلي جيدا. علماء العرفان يقولون هل يمكن أن يتحول الإنسان من عالم الناسوت إلى عالم اللاهوت؟ هل يمكن أن يصبح هذا الإنسان المادي إلهيا؟ هل يمكن أن يتقمص المخلوق شخصية الخالق؟ هل يمكن أم لا؟ هل يمكن أن يصبح هذا الإنسان مظهرا للخالق، مثالا للخالق، صورة للخالق؟ هل يمكن؟ نعم يمكن. كيف يمكن؟ من خلال صفة الرحمة. ورد عن النبي محمد أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، وكيف للإنسان أن يتخلق بأخلاق الله؟ أخلاق الله أبرز أخلاق الله التي يمكن للإنسان أن يتقمصها ويصبح إلهيا مثالا لله تبارك وتعالى، صفة الرحمة. عندما يكون الإنسان قطعة من الرحمة يصبح إنسانا مظهرا لله تبارك وتعالى. لاحظوا قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليش الآية قالت عباد الرحمن ما قالت عباد الله، ما قالت عباد الخالق، قالت عباد الرحمن؟ يعني هؤلاء مظهر للرحمن على الأرض، الذين يحملون صفة التواضع يمشون على الأرض هونا، الذين يحملون رسالة السلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يحملون هاتين الصفتين هم مظهر للرحمة الإلهية، هم أناس تخلقوا بأخلاق الله، لذلك هم مؤهلون لأن يلقبوا بعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الرحمة هي الوجود الظلي، الوجود الذي يصبح به الإنسان ظلا لله على الأرض. تمتع الإنسان بصفة الرحمة، تحل الإنسان بصفة الرحمة. لذلك كانت الرحمة هدفا للوجود. القرآن الكريم يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك، لذلك يعني لأي شيء؟ لأجل الاختلاف؟ لا، لأجل الرحمة. ولذلك خلقهم، يعني ولأجل الرحمة خلقهم. خلق الإنسان لكي يكون قطعة من الرحمة، لكي يكون مظهرا لله في الرحمة، لكي يكون وجودا ظلا ظليا لله من حيث صفة الرحمة. ولذلك اعتبر القرآن الرحمة هدف الرسالات وهدف الأنبياء وهدف المصلحين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هناك مقالة يطرحها بعض الباحثين تتعلق بقيادة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كعلي والحسن والحسين. هذه المقالة تتلخص في أن الأئمة ما كانوا قادة وإنما كانوا أئمة. علي والحسن والحسين ما كانوا قادة وإنما هم أئمة، وفرق بين القيادة والإمامة. الإمامة مقام روحي لمن تحلى بالعلم والطهارة. كل من امتلك العلم بأسرار التشريع وبتعاليم السماء وملك الطهارة والعصمة فهو إمام. وهؤلاء كانوا أئمة، كانت وظيفتهم هداية الخلق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما القيادة فالقيادة هي فن، فن إداري. القائد هو من يمتلك القدرة على صنع الظروف المناسبة لتحقيق أهدافه وتلبية طموحاته. القائد هو الذي يخضع الظروف لطموحاته، يخضع الظروف لأهدافه، هو الذي يصنع الظروف لا أن الظروف تصنعه. أن الإنسان الذي يضطر لأن يستسلم للظروف، أن الإنسان الذي يضطر لأن ينقاد إلى الظروف، أن الإنسان الذي يعجز عن تغيير الظروف فليس بقائد وإن كان إماما. قد يكون إماما لكنه ليس بقائد. القيادة فن تغيير الظروف، القيادة فن صنع الظروف، القيادة فن أن تخلق الظروف التي تساعدك على تلبية طموحاتك وتحقيق أهدافك. وعندما نقوم بمقارنة بين النبي محمد وهؤلاء الأئمة علي والحسن والحسين نجد أن النبي نعم كان قائدا، النبي كان إماما وقائدا، لأنه استطاع أن يخضع الظروف لأهدافه، لأنه استطاع أن يصنع الظروف المناسبة لتحقيق طموحه وهي إقامة الدولة الإسلامية. النبي من خلال عاملين استطاع أن يقيم الدولة الإسلامية، العطاء الاقتصادي، جعل سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، هذا العطاء كان عاملا سياسيا مهما في تحقيق النبي لطموحاته وتلبية أهدافه. والعامل الآخر التحالف الاجتماعي، النبي تزوج من قبائل مختلفة ليعقد تحالفات تسند ظهره وتقيه من شر الأعداء. النبي تزوج من قبائل متعددة ومن قبائل معروفة ليكون عقودا من التحالف تشكل ظهرا يساعده على إقامة دولته وتحقيق طموحاته. تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، تزوج عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة بنت عمر، تزوج النبي مختلف الزوجات كعامل سياسي من أجل تحقيق طموحاته وهو إقامة الدولة الإسلامية. إذن كان قائدا لأنه استطاع أن يصنع الظروف المناسبة لتحقيق أهدافه. أما علي والحسن والحسين فهم لم يخلقوا الظروف وإنما استسلموا للظروف. علي ما استطاع أن يبقي حكومته ودولته أكثر من 5 سنوات، وقد كانت فترة خلافته فترة حروب، فترة مضطربة، فترة كانت مسرحا للحروب والقلاقل والاضطرابات الاجتماعية. إذن علي لم يستطع أن يصنع الظروف التي تنسجم مع تحقيق أهدافه وتلبية طموحاته، لم يكن قائدا كان إماما. الحسن لما رأى أنه لا يقدر على تغيير الظروف ولا يقدر على صنع الظروف استسلم للواقع وانسحب من دائرة الصراع وابتعد عن هذا الميدان. والحسين لما رأى نفسه مخذولا وحيدا مفردا فضل أن يموت وأن ينتقل إلى جوار ربه لأنه لم يستطع خلق الظروف المناسبة لتحقيق أهدافه. إذن هؤلاء كانوا أئمة ولم يكونوا قادة. هذه هي المقالة التي يطرحها بعض الباحثين. نحن عندنا ملاحظات على هذه المقالة. الملاحظة الأولى، نعم نحن نسلم بهذه القاعدة، القائد هو الذي يستثمر الظروف لتحقيق أهدافه، وأما من استسلم للظروف دون أن يحقق أهدافه فليس بقائد. هذا صح، ولكن لابد أن نعرف ما هي أهداف علي عليه السلام حتى نعرف هل حقق أهدافه أم لم يحقق أهدافه. إذا حددنا ما هي أهداف الإمام علي عليه السلام استطعنا أن نعرف هل أن عليا حقق أهدافه فكان قائدا، أم أنه لم يحقق أهدافه فليس بقائد وإن كان إماما. لابد أن نتعرف على أهداف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لو كان هدف الإمام علي أن يصبح رمزا للسلطة وأن يصبح رأسا للدولة الإسلامية آنذاك، فإن عليا لم يحقق أهدافه، لأنه بقي 5 سنوات في حكومة مضطربة غير مستقرة. لو كان هدف علي أن يصبح رأس السلطة فإن عليا لم يحقق أهدافه، فإن عليا لم يكن قائدا ناجحا، لأنه لم يصل إلى هذا الهدف الذي نشده وطلبه. إذن ما هي أهداف علي؟ أهداف الأئمة لم تكن أهدافا مرحلية، لم تكن أهداف قصيرة الأمد. المناسب لعظمة أهل البيت ومكانة أهل البيت أن تكون أهدافهم أهدافا خالدة لا أهدافا مرحلية، أن تكون أهدافهم بعيدة الأمد لا أن تكون أهدافهم أهدافا قصيرة. المنسجم مع شخصيات أهل البيت الخلود في الهدف وطول الأمد في الهدف. ماذا كان هدف علي؟ كان هدف علي أن يصبح رمزا للعدالة الإنسانية تنظيرا وتطبيقا. هذا كان هدفه. علي رفض السلطة، علي عندما بويع رفض البيعة، قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. ما كان هدف علي أن يصبح رأس السلطة كي يقال بأن عليا لم يحقق هدفه، لا، كان هدف علي أن يصبح رمزا للعدالة الإنسانية، أن يصبح رمزا لإقامة دولة الإنسان التي تحترم الإنسان من حيث إنه إنسان. علي حقق هدفه الذي كان يريده. 4 سنوات وأشهر، وما طول 5 سنين، 4 سنوات وأشهر استثمرها علي في تحقيق العدالة الإنسانية تنظيرا وتطبيقا، فأصبح علي رمزا للعدالة الإنسانية على طول التاريخ. تعال إليه من الناحية التنظيرية. علي لم يجئنا تراث، يعني أنت الآن من تراجع التراث من 1400 سنة إلى الآن، لم يجئنا تراث عن العدالة وعن تفاصيل دولة الإنسان وعن أسس وأصول دولة الإنسان كعهد علي عليه السلام إلى مالك الأشتر. ما عندنا تراث مثل أبدا، لا في كلام النبي ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة الآخرين. ما وردنا تراث يتحدث عن دولة الإنسان وأصولها وأطرها وأسسها كعهد علي عليه السلام لمالك الأشتر الذي افتتحه بقوله وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق إليهم، فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. علي من الناحية التنظيرية كان رمزا لدولة الإنسان للعدالة الإنسانية. ومن الناحية العملية، من الناحية العملية علي كان رمزا لجميع من ينشدون العدالة ولجميع من يصبون للعدالة. جاء إليه ابن عباس وإذا الإمام يخصف نعله حذاء، فعل الإمام يخصف الحذاء يرقع الحذاء، التفت إلى ابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمة هذه الحذاء؟ شو قد تسوى بالسوق؟ قال لا قيمة لها. شو قيمة هذه؟ قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يعني ليس هدفي أن أكون رأس السلطة، لو كان هدفي أن أكون رأس السلطة فكان هذا الحذاء خيرا لي من عمرتكم، هدفي أن أكون رمزا للعدالة. إنها خير لي من عمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وأقبل إليه أخوه عقيل يستميعه صاعا من بر زيادة على حصته من بيت مال المسلمين، فأحمى له حديدة وقال فيما قال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. علي عليه السلام كان هدفه أن يكون رمزا للعدالة وحقق هدفه، استثمر هذه السنين القلائل في تحقيق هدفه. إذن علي كان قائدا ناجحا بكل ما للنجاح من معنى، لأن هدفه تحقق، لم يكن هدفه مرحليا قصيرا، كان هدفه خالدا أن يكون رمزا للعدالة، أن يكون رمزا لدولة الإنسان، وهذا ما تحقق في علي. الحسين عليه السلام ما كان هدفه أن يصل إلى السلطة، الحسين كان يعلم بمقتله ومصرعه كما تتضح من النصوص، الحسين كان هدفه أن يكون رمزا للثورة، أن يكون رمزا للضمير الحي المنتفض على الواقع المأساوي آنذاك، وهذا ما تحقق للحسين عليه السلام في تلك الفترة القصيرة التي استثمرها. إذن نحن نسلم معك، القائد هو من حقق أهدافه، القائد الناجح الفاعل هو الذي استثمر الظروف في تحقيق أهدافه، وعلي والحسين قد استثمر الظروف في تحقيق أهدافهما الخالدة الطويلة الأمد، فهما من القادة الناجحين لا من القادة الذين كتب عنهم التاريخ أنه لا أثر لهم ولا وجود لهم ولا بصمات لهم في مسيرة الأمة الإسلامية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك فرق بين مرحلة التأسيس ومرحلة التفعيل. الدولة الإسلامية مرت بمرحلتين، مرحلة تأسيس وقد كان ذلك في زمان النبي محمد، ومرحلة تفعيل يعني تمثيل وتحقيق أهداف الدولة الإسلامية، وهذا كان في مرحلة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. مرحلة التأسيس تختلف عواملها عن مرحلة التفعيل. في مرحلة التأسيس نعم استخدم النبي المدارات، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض، وكان يصد حتى عن المنافقين، المنافقون كانوا يختلقون اختلاقات ويضعون فتنا واضطرابات والنبي يصد عنهم في سبيل إتمام مرحلة التأسيس، حتى قالوا عنه إنه أذن، فنزل قوله تعالى ويقولون أذن، قل أذن خير أو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. النبي استخدم لغة المداراة، أعطى سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، أقام عقدا في التحالف مع القبائل الأخرى، تزوج من القبائل المختلفة، دار المنافقين كي يتقي شرهم. كانت المداراة عنصرا ضروريا لإتمام مرحلة التأسيس. أما بعد أن تأسست الدولة وضرب الإسلام بجيرانه في الشرق والغرب، أصبح الإسلام كيانا قائما، انتهت لغة المداراة التي كان يحتاج إليها القائد لأجل إتمام مرحلة التأسيس. وصلت المرحلة مرحلة شنو؟ تفعيل الأهداف، تطبيق أهداف الدولة الإسلامية. فلو أن عليا استخدم لغة المداراة في مجال تطبيق أهداف الدولة الإسلامية لكان ذلك نقضا للعدالة، لكان ذلك نقضا لأسس الإسلام وأهداف الإسلام. إذن ما تقتضيه مرحلة التأسيس من لغة المداراة تختلف عما تقتضيه مرحلة التفعيل، أي تحقيق الأهداف. والمناسب للمرحلة الأولى لا يناسب المرحلة الثانية. علي عليه السلام لو استخدم لغة المداراة وقرب قريش وقرب الوجهاء وأغدق عليهم الأموال والثروات لاعتبر ذلك مصادما لمنطق العدالة، واعتبر ذلك خرقا لأهداف الإسلام والقرآن الكريم الذي يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن علي قال أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟ ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر. ولأجل ذلك، لأجل أن مرحلة علي كانت مرحلة تفعيل، الإمام الحسن أصر على تفعيل الدولة الإسلامية أو يترك الأمر، والحسين أصر على تفعيل أهداف الدولة الإسلامية ولو كلفه دمه وأهله قرابين لله تبارك وتعالى. الملاحظة الثالثة، لاحظوا يا إخوان، حتى علماء الاجتماع إذا تراجع مصطلح في علم الاجتماع، القيادة تعتمد على ركنين مو على ركن واحد. القيادة لها ركنان: كفاءة القائد والأتباع المخلصون. القيادة ما تعتمد على ركن واحد، القيادة تحتاج إلى ركنين. فاعلية القيادة تحتاج إلى ركنين: كفاءة القائد والأرضية الشعبية المخلصة، يعني الأتباع المخلصون. إذن عدم وجود الأتباع المخلصين لا يعني أن القائد لم يكن كفءا، لا يعني أن القائد لم يكن يمتلك مؤهلات القيادة وخصائص القيادة. قد يمتلك الإنسان مؤهلات القيادة وخصائص القيادة، ولكن لا تكون لقيادته فاعلية نتيجة لفقدان الركن الآخر. الركن الآخر هو الأرضية الشعبية المؤهلة لتطبيق أهداف القائد. أضرب لك مثال: النبي محمد، محمد النبي عاش 13 سنة وين؟ في مكة المكرمة. هل استطاع أن يغير الظروف؟ ما قدر. هل يعني أنه لم يكن قائدا؟ لأنه لم يستطع أن يغير الظروف في مكة المكرمة؟ لا. القيادة الفاعلة تعتمد على ركنين: كفاءة القائد، وهذا كان متوفرا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لكن الركن الآخر لم يكن متوفرا، القاعدة الشعبية العريضة لم تكن متوفرة. قد تكون عوامل الإخفاق أكبر حجما من عوامل النجاح. إذا كانت عوامل الإخفاق أكبر حجما من عوامل النجاح فهذا لا يعني خللا في القائد، وإنما يعني خللا في القاعدة الشعبية التي تحف بهذا القائد. النبي لم يستطع أن يغير شيئا في مكة لمدة 13 سنة إلى أن هاجر منها، ولم يكن ذلك خللا في قيادته. النبي نفسه معركة أحد معركة فاشلة، معركة أحد لم تنجح، هل هذا يعني خللا في قيادة النبي؟ لا، فشل معركة أحد يعني خللا في القاعدة والأرضية التي استند إليها النبي صلى الله عليه وآله في إنجاح المعركة، لكن المعركة لم تنجح لفقدان الركن الثاني، وإن كان الركن الأول حاصلا. إذن الركن الأول كان حاصلا في شخصية أهل البيت، علي عليه السلام والحسن والحسين كانوا يمتلكون مؤهلات القيادة، لكن فاعلية القيادة كانت تحتاج إلى الركن الثاني وهي القاعدة الشعبية العريضة، وهذا الركن الثاني لم يكن متوفرا. لو أن هذه كلمة قالها كثير من الباحثين وهي كلمة صحيحة، لو أن النبي ابتلي بالمجتمع الكوفي ما نجح في كثير من حروبه. لو أن النبي ابتلي بما ابتلي به علي والحسن والحسين لما حقق كثيرا من أهدافه. القاعدة الشعبية عنصر ضروري في فاعلية القيادة. المجتمع الكوفي آنذاك كان مجتمعا متقلب المزاج، كان مجتمعا متشعب الأهواء والآراء، كان مسرحا للفتن، كان مسرحا للاضطرابات، كان مسرحا للاختلافات. ما كان المجتمع الكوفي آنذاك قاعدة شعبية مؤهلة لفاعلية القيادة، وهذا ما تحدث به الإمام أمير المؤمنين بكل صراحة: ما لي إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما دعوكم، ما طبكم، ما دواؤكم، ملأتم قلبي قيحة. إذن إذا كانت عوامل الإخفاق أكبر من عوامل النجاح في القاعدة الشعبية التي يستند إليها القائد فهذا لا يعني خللا في كفاءته القيادية، وإنما الخلل في الركن الآخر، وهذا ما أفصح عنه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي. نفس القاعدة الشعبية اللي أستند إليها هي تأخذني تسلمني لمعاوية. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. إذن هذه المقالة التي فككت بين القيادة والإمامة في شخصيات أهل البيت مقالة غير دقيقة وغير تامة. نجي إلى المحور الثالث: صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا وافتتحنا بهذه الآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يتساءل إنسان، لقد كان النبي رحمة للعالم في زمانه، فكيف يكون رحمة للعالم في غير زمانه؟ النبي رحمة للعوالم في كل زمان، لأن رحمته تجسدت في شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكانوا امتدادا لرحمته. رحمة النبي تجسدت في عدالة علي زمان خلافته، رحمة النبي تجسدت في سياسة وحكمة الإمام الحسن عليه السلام أيام إمامته، رحمة النبي تجسدت في ثورة الحسين وصرخته أيام إمامته، رحمة النبي تجسدت في عبادة زين العابدين وهو في محرابه، رحمة النبي تجسدت فيما نشره الإمامان الباقران الصادقان من العلم والمعرفة. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة النبي تنوعت صورها وتعددت مظاهرها، فتارة مظهرها عدالة علي، وتارة مظهرها ثورة الحسين، وتارة مظهرها عبادة علي بن الحسين، وتارة مظهرها علم الإمامين الصادقين. رحمة النبي امتدت في شخصيات أبنائه من أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان مظهرا للرحمة. الإمام الحسن إذا تريد تشوف قطعة من الرحمة فهو الحسن الزكي، إذا تريد إنسان يفيض رحمة ورقة ورأفة وعطفا فهو الحسن الزكي، قطعة من الرحمة تتحرك على الأرض. كان الحسن الزكي مظهرا لرحمة الله، مظهرا للوجود الظلي لله من خلال الرحمة التي تجسدت في شخصيته المباركة العظيمة. كان مظهرا للرحمة الخلقية، مظهرا للرحمة الاجتماعية، مظهرا للرحمة الاقتصادية، مظهرا للرحمة السياسية. أربعة مظاهر أذكرها لك باختصار. كان مظهرا للرحمة الخلقية، كان مثالا للتواضع، للإنسان الذي لا يستعلي ولا يرى نفسه فوق الآخرين، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الحسن الزكي يمر على مجموعة من الفقراء يأكلون كسر الخبز اليابس، يقولون تغذى معنا يا أبا محمد، فينزل من على بغلته ويجلس معهم ويأكل معهم وهو يقول إن الله لا يحب المتكبرين، ثم يدعوهم إلى بيته ويكرمهم ويغدق عليهم. كان مظهرا للآية المباركة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كان مظهرا للرحمة الاجتماعية، المجتمع يحتاج إلى رسالة سلام، ترى مجتمعاتنا مليئة بالعنف، مجتمعاتنا مليئة بالحجازات، مجتمعاتنا مليئة بالبغضاء، مجتمعاتنا مليئة بالشحناء، كل يحمل في نفسه على الآخر حتى لو كان أخاه، حتى لو كان رحمه. مجتمعاتنا الإسلامية تحتاج إلى رسالة سلام، تحتاج إلى رسالة تنبذ العنف وتنشر الرحمة والرفق. وإذا كانت القيادة قيادة رحيمة انعكست رحمتها على أبناء الأمة، إذا كانت القيادة قيادة عنيفة امتلأ المجتمع بمظاهر العنف، وإذا كانت القيادة قيادة تقطر رحمة ورأفة انتشرت صور الرحمة بين أبناء الأمة. لقد كان الإمام الحسن الزكي مظهرا للرحمة في ضبط إرادته وضبط عواطفه وضبط انفعالاته. كان إذا مر عليه رجل شامي قال: من هذا؟ قالوا: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين. والإمام الحسن بإمكانه أن يحرك الناس فيقول لهم: اثأروا لعلي عليه السلام واضربوه، لكنه أراد أن ينشر رسالة سلام وأن يعلم الناس لأن يتقبلوا أمير المؤمنين لا بالإكراه ولا بالضرب ولا بالاعتداء، أن يتقبلوا أمير المؤمنين من خلال الخلق السامي ومن خلال الصفات السامية. يلتفت هو إلى الرجل الشامي يقول: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فأقبل معه الرجل واستفاد من كرمه وعطائه وانكب على يديه يقبلهما وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. كان مظهرا للرحمة الاقتصادية. الأمويون عندما وصلوا إلى السلطة سيطروا على الثروات، سيطروا على بيت مال المسلمين وأغدقوا وأنفقوا الثروات على سلطانهم وقصورهم وأنهارهم ومتعهم وحياتهم، وأبقوا الأمة الإسلامية ترزح تحت خط الفقر. فما هو دور الإمام وهو قائد الأمة؟ كان دور الإمام أن ينعش أوضاع الأمة، أن يحرك أوضاع الأمة من الناحية الاقتصادية، فكان ينفق ثروته على الفقراء والمحتاجين والبائسين، حتى إنه قاسم ربه أمواله 3 مرات في حياته، حتى كان يمسك نعلا ويتصدق من نعل آخر. أقبل إليه رجل طرق بابه وكان شيخ عشيرة، قال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. أخرج الإمام إليه صرة الدراهم مدها خلف الباب حتى لا يرى ذل السؤال على وجهه، قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة غطا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. أقبل إليه شخص آخر قبل أن يتكلم، الإمام كان يعرف أنه مسؤول عن عائلة كبيرة، قال: أعطوه ما في الخزانة. قال: سيدي هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاب جدبا وإنه مجلوب. وكان مظهرا للرحمة السياسية. الذين يقولون بأن الحسن لم يكن قائدا لأنه لم يحقق أهدافه أخطأوا. الإمام الحسن كان قائدا سياسيا ناجحا لأنه حقق أهدافه. ما هو هدفه؟ كان هدفه أن يكون مظهرا للرحمة، وقد كان مظهرا للرحمة. كان هدفه أن يكون صورة أخرى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قال عنه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تحقق هذا الهدف. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان هدفه أن يخلق معارضة إرادية اختيارية ضد الظلم الأموي. لا فائدة في المعارضة عن إكراه. لو أن الإمام الحسن خاض الحرب مع معاوية لكانت المعارضة معارضة عن إكراه، معارضة عن جبر، معارضة عن اضطرار. لو خاض الحرب مع معاوية لكانت الحرب انتحارا وقضاء على الذرية الهاشمية بأكملها، بل على جميع المسلمين آنذاك. الإمام الحسن أراد أن يترك الفرصة للأمة الإسلامية هي تقرر مصيرها بنفسها. الإمام الحسن، وهذا من رحمته السياسية، الإمام الحسن قال: إذا كانت المشكلة أنا ومعاوية أنا أنسحب، فلتجرب الأمة الإسلامية تجربتها بنفسها ولتقرر مصيرها بنفسها. فتح المجال للأمة الإسلامية أن تقرر مصيرها بنفسها وأن تجرب حكم معاوية بنفسها. فإذا جربت حكم معاوية وذاقت ظلمه وذاقت طغيانه تولدت فيها المعارضة عن إرادة واختيار. كان يريد أن تكون في الأمة معارضة نابعة من ضميرها، نابعة من إرادتها، نابعة من اختيارها. ولا يمكن أن تتولد معارضة عن إرادة الأمة واختيارها إلا إذا تركت لها الفرصة تجرب حكم معاوية بنفسها، ثم تتولد فيها معارضة داخلية. وفعلا تحقق هدفه. ترك الأمر، بدأت الأمة تجرب حكم معاوية، بدأت حلقات المعارضة تظهر يمينا وشمالا، معارضة إرادية اختيارية نابعة من ضمير الأمة. حجر بن عدي معارض، رشيد الهجري معارض، ميثم التمار معارض، كميل بن زياد الأسدي معارض. ثم جاء دور الحسين عليه السلام فكان قبلة للمعارضين والمنتفضين، وامتدت المعارضة إلى أن أطيح بالعرش الأموي. إذن الإمام الحسن حقق هدفه. لم يكن هدفه البقاء في السلطة كي يقال بأنه انسحب ولم يكن ناجح. كان هدفه أن توجد معارضة إرادية اختيارية نابعة من ضمير الأمة، وقد تحقق هذا الهدف عندما ترك الإمام الحسن الفرصة للأمة الإسلامية. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما. سالم معاوية من منطق الحكمة والعزة، لا من منطق الاستسلام والخوف والجبن. وهو الذي كتب إليه معاوية، كتب إلى الإمام الحسن: أنا خير منك يا أبا محمد. هذا نفس المنطق اللي يطرحه بعض الباحثين. الإمام ما كان قائد، معاوية كان قائد، وهذا نفسه قال معاوية قبل 1300 سنة: أنا خير منك، يعني أنا حققت هدفي. معاوية كان قائدا، لكن كان قائدا مرحليا، لأن هدفه كان مرحليا، وهو أن يبقى في السلطة 20 سنة وبقى. أما الحسن كان قائدا خالدا لأن هدفه كان هدفا بعيد المدى طويل الأمد، كان هدفه أن يكون رمزا للمعارضة السلمية التي تحققت في حياته وامتدت لما بعد وفاته بصور مختلفة. أنا خير منك يا أبا محمد لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الحسن الزكي سلام الله عليه: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل، ولقد ازداد غيظ معاوية وحنقه وهو يرى الإمام الحسن مظهرا للرحمة ومثالا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله يتحرك على الأرض، فدس إليه سما نقيعا قطع به أمعاءه مزق به أحشاءه، وتحول ذلك السم إلى حرارة في بدنه: بأبي وأمي، كان يقذف الدم من فمه قطعة قطعة. أقبل إليه أخوه الحسين بطشت، وضع الطشت بين يديه وصار يقذف أحشاءه يقذف دمه قطعة قطعة في ذلك الطشت. ساعد الله قلب العقيلة زينب. ترى أكو شبه، ها أكو شبه بين مصيبة الحسن وبين مصيبة الحسين، أكو وجوه شبه بين المصيبتين. الوجه الأول من الشبه ها أن الحسن كان يقذف دمه في الطشت قطعة قطعة. ثم أتت العقيلة زينب وهي تقول: وأخاه وحسنا. قال الحسن: أخف الطشت تحت السرير حتى لا يتراه العقيلة فينكسر قلبها. دخلت العقيلة جلست عنده، رأته أصفر اللون متغير البدان، صارت تتأمل فرأت طشتا تحت السرير، مدت يديها فأخرجته فإذا أحشاء أخيها مقطع. صرخت: وأخاه وحسناه. قال لها الحسن الزكي: أخي تعزي بعزاء الله، أخي زينب، لا يوم كيوم أبي عبد الله. انت اليوم ترين كبدي في الطشت مقطعها عربا عربا، وبعد ذلك ترين رأس أبي عبد الله في طشت بين يدي يزيد بن معاوية يضرب ثناياه وأطراسه بصوته. وحسيناه وبيعتاه. بعد وجه الشبه الثاني ها، لما توفي الحسن أخرجوا جنازته من البيت، أخرجوها إلى وين؟ إلى قبر رسول الله، أرادوا أن يجددوا عهدا برسول الله. لما قربت جنازة الحسن من مسجد الرسول نادى المنادي: أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده؟ أرموا الجنازة بالسهام. فأقبلت السهام على جنازة الحسن الزكي كرش المطر. الإمام حسين قال: اطرحوا الجنازة، اطرحوها على الأرض. طرحوها على الأرض، قام الحسين رفع الثوب من الجنازة، رفع الستر من على الجنازة، وإذا 73 سهما ونبلة. الله أكبر. كبده قطعت بالسهام وجسده مزق بالسهام، والنبال الجلال. نعم يا أبا عبد الله، لكن لا يوم كيومك يا حسين. هذه 73 نبلة مزقت جسد الحسن، لكن تدري يوم عاشوراء ماذا حدث بجسد الحسين؟ ها انت عارفها، الشمر حز رأسه وبجدل قطع خنصره والجمال بكر كفه وصحن المثلث مزق قلبه بعث، وابو الهتوح برجه بالحجار بعد، وخيل الاعوج يداست على صدره. ثلاث وسبعون نبلة وسهم صحيح، لكن جسد الحسين تناثرت اعضاؤه يمينا وشمالا، لم يبق منه عضو ثالث. بعد الشبه الثالث، ها لما جيء بالحسن الى قبره انزلوه الى الحفرة، الامام الحسين اودعه في الحفرة، جلس على شفير القبر. تعرف الاخ اذا يفقد اخوه شو يصير بحاله؟ عزيز عنده وقف على قبرها ونادى اذهان راسي ارتطيب مجالسي وخدك معفورا وانت سليب، أأستمتع الدنيا لشيء احبه؟ الا كل من ادنى اليك حبيب. ابو محمد غريب غريب غريب، واطراف البلاد تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب. ابو محمد غريب، صحيح ابو محمد غريب، لكن الغريب ابو عبد الله. ايه هذا دفن في قبره، ها والحسن والحسين وقف على جسده، لكن عندما وقف الحسين على قبره كان خلفه بنو هاشم، ابو الفضل العباس، محمد بن الحنفية وغيرهم من بني هاشم. لكن ابو علي من وقف على قبره؟ وقف على قبره زين العابدين ونادى: يا بني اسد، اما عندكم بارية؟ هذا الغريب، هذا الغريب، ماكو احد يعزيه ولا اكو احد يواسيه ولا اكو احد ياخذ خاطره. يا بني اسد، اما عندكم بارية؟ جابوا البارية وصار يجمع عظامه وامصاله قطعة قطعة. وقف على قبر بعد ما انزله في القبر، بعد ما انزله في القبر جلس على شفير القبر. ذاك الحسين قال: أدهن راسي ام تطيب مجالسي؟ هذا ايش قال؟ قال: ابا عبد الله، ابا حسين، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة بنورك مشرقة. والله والله لقب بالبكى ليل ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنون في براري، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري. ما غسلوه ولا لفوا. يا الله، نقرأ الدعاء في هذه الليلة. طبعا عدنا ليلة الخميس القادمة، يعني يوم الأربعاء ليلة الخميس القادمة حوار في هذا المسجد حول الموضوعات والمسائل المهمة. إذا عندكم أسئلة سلموها للإخوان. وعدنا ليلة الجمعة القادمة يعني يوم الخميس ليلة الجمعة حوار مع الأخوات في المأتم الكبير، حوار ليلة الخميس في نفس الوقت يعني ساعة 9 إلا ربع وقت القراءة، أما الحوار مع الأخوات فيكون في 7:30 في المأتم الكبير يوم الخميس ليلة الجمعة القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 10 مرات بصوت عالي: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. الليلة تضرعوا توسلوا بالحسن الزكي، توسلوا بهذا المظلوم حيا وميتا، توسلوا به في قضاء الحوائج في شفاء المرضى يا الله. بالحسن الزكي يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.